السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس الأمس تكلمنا عن بداية عن شيء من الحديث عن أسباب النزول، وكان الكلام عن قول المصنف رحمه الله النوع العاشر أسباب النزول، يعني من أنواع صورة تفسير أسباب النزول. ثم قال وفيه تصانيف، وذكرنا جملة من هذه التصانيف، وينبه هنا إلى أنه التفاسير من التفاسير ما عني بالتفاسير من التفاسير ما عني بذكر أسباب النزول وروايتها، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، وأيضا الإمام ابن كثير في التفسير له عناية بالكلام على أسانيد الأسباب النزول ونقدها وتنفيصها وبيان الصحيح والضعيف. يستفيد طالب العلم حينما يرجع لتفسير ابن كثير من كلامه في أسباب النزول، يستفيد من كلامه في أسباب النزول، لأن ابن كثير من الحفاظ والنقاد الكبار. قال المصنف رحمه الله بعد قوله وفيه تصانيف، يعني فيه أسباب النزول، قال وما روي فيه عن صحابي فمرفوع. ما روي فيه عن صحابي فمرفوع. ما روي، يعني معنى كلامه هذا أن ما روي في سبب النزول عن الصحابي فحكمه أنه مرفوع، يعني فحكمه أنه حديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذا السبب الذي ذكره الصحابي في الآية هو سبب في نزولها، سبب معتبر. فلماذا؟ لأن النزول النبي صلى الله عليه وسلم طرف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم طرف في النزول، الواسطة جبريل، والصحابي يبلغ ما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه الآيات، سواء في جوابه صلى الله عليه وسلم في جوابه عمن سأله، أو في فتواه في مسألة، أو في حكمه في قضية. فكون الصحابي رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الآيات، وكون النبي صلى الله عليه وسلم طرف في نزول هذه الآيات، ونقل الصحابي لنا هذا السبب، يدلنا على أن هذا السبب الذي ذكره الصحابي له حكم الرفع، له حكم الرفع، فهو مرفوع. وإن لم يصرح الصحابي برفعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أتانا السبب النزول عن ابن عباس مثلا أو عن ابن مسعود فذكر سبب نزول الآية سببا صريحا وصح سنده إليه، فإن نعتبر هذا سبب نزول له حكم الرفع، له حكم الرفع، يعني أنه مرفوع. وبعض أهل العلم كما ذكر بعض المحققين، بعض أهل العلم من المحدثين، الحاكم ربما يكون الحاكم رحمه الله في المستدرك، يجعل تفسير الصحابي له حكم الرفع، يعني أنه يرى أن تفسير الصحابي للآيات أنه له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وحمل كلامه هذا أهل العلم على أن المقصود بذلك أسباب النزول، أسباب النزول، لأن الصحابة رضي الله عنهم لهم استنباطات، وليس كل ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم له حكم الرفع، فهذا هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. فقال أهل العلم أن مقصود الحاكم في أن تفسير الصحابي له حكم الرفع أنه إذا ذكر سبب النزول صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، بعض أهل العلم يرى أن الصحابي إذا لم يصرح برفعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون مرفوعا، وإنما يكون موقوفا عليه، يكون موقوفا عليه يعني موقوف على الصحابي. والفرق حتى يتضح لبعض الإخوة الذين لا يفرقون بين المرفوع والموقوف، ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ المرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة بالاتفاق. والموقوف هو الذي موقوف على الصحابة، يعني أنه من كلامه. سيأتينا الآن مرتبة أدنى، وهو المقطوع أو المرسل، وهو ما وقف على من؟ على التابع. وهذه المصطلحات لازم أن يعرفها طالب العلم. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابة، والمرسل ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسقط الصحابي. فتفسير الصحابي، ذكر الصحابي، ما روي عن الصحابي في سبب النزول، هذا أهل العلم بعضهم يقول أنه مرفوع، أو أنه مرفوع يعني حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقولون أن الصحابي إذا لم يصرح برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون موقوفا عليه. لماذا؟ لأن من أسباب النزول أيها الإخوة، حينما تقرأ في أسباب النزول، سواء كانت في الكتب المفردة بالتصنيف في أسباب النزول، أو في التفاسير التي تروي أسباب النزول كابن جرير وابن كثير وغيره، حينما تقرأ في هذه الكتب فتجد ذكر الصحابي لسبب النزول. ذكر الصحابي لسبب النزول يرى بعض أهل العلم أنه لا يقطع به أنه سبب نزول الآية، أنه لا يقطع به أنه سبب نزول الآية، إلا إذا صرح الصحابي بكونه سبب الآية. ولهذا يقول أهل العلم إن أسباب النزول، ألفاظ أسباب النزول، إما أن تكون صريحة أو محتملة. شلون صريحة أو محتملة؟ يعني أن يكون سبب النزول الذي ذكره الصحابي صريح أنه سبب نزول، مثل أن يقول وقع كذا وكذا فنزلت الآية، هذا صريح ولا محتمل؟ صريح أنه سبب نزول، صريح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا فنزلت عليه الآية، هذا واضح أن سبب نزول هو الصالح. لكن أحيانا قد يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، ثم يذكر مثلا نزلت هذه الآية في أي حكم من الأحكام. السؤال هنا، قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل هو صريح في السببية ولا محتمل؟ لازم نفهم هذه جيد. قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل هو صريح في أن هذا سبب نزول ولا محتمل؟ الجواب أن هذا محتمل. ليش محتمل؟ لأنه قد يريد سبب النزول، قد يريد سبب النزول، وقد يريد تنزيل الآيات على معنى حكم شرعي أو تفسير الآيات، تفسير الآيات. مثال، إذا قال الصحابي نزلت هذه الآيات في أحكام المداينة، هل هذا الكلام من الصحابي صريح في أن هذا سبب نزول؟ الجواب كما ذكرنا ليس صريحا، لأنه ليس في المداينات التي آية المداينة التي نزلت لم يذكر فيها سبب صريح. فاللي أريد أن نصل إليه إخواني هو أن ذكر الصحابي للنزول لا يعني على الإطلاق أنه سبب نزول صحيح، قد يريد سبب النزول وقد يريد تنزيل الآية على معناها أو تفسير الآية بما يشابهها. وينبغي أن نعتني بهذا، لأنه أحيانا تجد في سبب النزول ترد قصة ثم تنزل الآيات، ثم يأتي بعد مدة من يقع له نفس القصة، فهل يعني هذا أن الثاني هو الذي نزلت فيه الآيات، أو أن الآيات نزلت في مثل قصته؟ مثال آيات الملاعنة في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيات، شهادة أحدهم أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآية هذه الآيات لها سبب نزول صريح، وهو أن هلال بن أمية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورمى زوجته بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، إما أنك تأتي بالبينة أربع شهود وإلا حد في ظهرك، حد القلب 80 جلدة. فقال هلال بن أمية: والله ما عندي من شهود، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من أحد، لأني صادق. فما لبث إلا أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الملاعنة. والقصة معروفة ومشهورة. الشاهد من الكلام أنه جاء بعد مدة صحابي آخر اسمه عويمر العجلان، فوقع له كما وقع لهلال بن أمية. فهل نقول إنه تكرس بنزول، أو نقول إن قصة عويمر تنزل على سبب نزول الأول، فهذا يبين لنا أن سبب النزول إذا كان صحيحا صريحا فهو حكم بأنه سبب نزول الآية بلا رد، لكن لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يأتي إيش ما يشابه هذه القصة، أو أن نقول مثلا إن هذا السبب لنزول الآيات تكرر. لا، هي المسألة أن هذا السبب هذا النزول نزل مرة واحدة والآيات سبب نزولها واحد، ولكن هذا لا يعني أن يكون يقع ما يماثل هذا السبب إذن عندنا الآن هذه المسألة ينبغي أن نتنبه لها، أن سبب النزول قد يكون صريحا وقد يكون محتملا، وينبغي لطالب العلم إذا قرأ في قول بعض الصحابة نزلت في كذا ألا على طول يقول هذا سبب النزول، لا، ينبغي عليه أن ينظر ويتأمل ويرجع إلى الروايات المسندة إلى هذا الصحابي وينظر، لأنه قد يكون قصده نزلت في كذا يعني أنها نزلت في هذه القضية أو في هذا الموضوع أو في حكم هذه المسألة، لأنه سبب نزول. قال المصنف رحمه الله: فإن كان بلا سند فمنقطع، يعني إذا كان مرويا عن الصحابة بلا سند فمنقطع، والمنقطع ذكرنا في آخر الدرس الماضي أنه ما سقط من سنده راو فأكثر، فهذا يحكم عليه بالانقطاع، هذا هو الانقطاع عند المحدثين. قال: أو تابعي، يعني أو روى سبب النزول تابعي، إذا رواه تابعي يكون مرسل. ما هو المرسل؟ المرسل هو ما يسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحذف الصحابي، يحذف الصحابي. قول الصحابي في أسباب النزول هل هو معتبر ولا غير معتبر؟ يعني إذا روى التابع قول التابعي في سبب النزول هل هو معتبر ولا غير معتبر؟ يعني إذا روى التابعي سبب النزول هل نعتبر سبب النزول أو لا؟ هذا يعني أقل من الصحابي، لكنه ذكر بعض العلماء بعض الشروط لكون رواية التابعي مقبولة. قالوا أولا أن يصح بها السند إليه، يعني يكون سند الرواية إلى التابعي صحيح إليه. وقالوا أن لا تكون من قبيل الاستنباط والرأي، يعني لا يكون يعني ذكروا لهذا السبب من قبيل الاستنباط والرأي، وهذا يصدق على الصحابي أيضا. وقالوا أيضا أن يعتضد بمرسل تابعي آخر، أن يعتضد يعني يكون فيه تابعي آخر روى هذا السبب، هذا يجعل سبب ذكر التابع لسبب النزول قوي، يجعله إيش قوي، وقد يكون محل قبول عند كثير من العلم. قول التابعي في التفسير، قول التابعي في التفسير يعني إذا فسر التابعي شيء من القرآن، إذا كان هذا من تلقاء نفسه يعني استنباط واجتهاد منه، فتفسير التابعي لا شك أنه من أصح التفاسير بعد تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وسوف يأتي معنا ذكر جملة من التابعين. فما يروى مثلا عن مجاهد أو عن عكرمة أو عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، هؤلاء من جهابذة التابعين وعلمائهم، قولهم في التفسير قول معتبر وله وجاهته. إذا لم نجد شيء من تفسير القرآن بالقرآن ومن تفسير القرآن بالسنة ومن تفسير القرآن بأقوال الصحابة، فيقدم هذه الثلاثة على قول التابعي. إذا لم يوجد شيء يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بالسنة أو يفسر القرآن بأقوال الصحابة، فنأخذ بقول التابعي. قالوا في قيد آخر أيضا وهو ما ذكر أيضا في الصحابي، قالوا ألا يعارض بقول تابعي آخر، وهذا ذكروا في الصحابي، قالوا أن الصحابي إذا عارضوا صحابي آخر معنى هذا أن هذا من قبيل الاستنباط والاجتهاد، من قبيل الاستنباط والاجتهاد. ولا شك أن التابعين من أعرف الناس بالتفسير بعد الصحابة رضي الله عنهم، وما نقلوه عن الصحابة إذا كانت أسانيده صحيحة متصلة فهو معتبر عند العلماء، ولهذا احتج جمع من السلف بتفاسير التابعين، وبعضهم رأى أن مراسيل التابعين أولى ممن جاء بعده وإن كانت مرسلة، يعني وإن كانت ليست يعني في سندها انقطاع وسقوط الصحابي، لكنهم يرون أن مرسل التابعي أو أقوى ممن جاء بعده، واحتج بمراسيلهم جمع من أهل العلم. حتى أن الطبري رحمه الله من المفسرين قال أنه لم ترد مراسيل التابعين إلا بعد المئة الثانية، يعني قبل المئة الثانية كانوا يعتبرون مراسيل التابعين، لأنهم يقول لا يمكن التابع أن يسقط إيش إلا من هو ثقة، والصحابي ثقة لا يلزم أن يسمى الصحابة، الصحابة كلهم عدول، ولا يمكن التابعي وهم من القرون المفضلة التي فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يذكرون في هذا إلا شيء صح لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وصح فيه أشياء. صح فيه يعني في ماذا؟ في سبب النزول. صح فيه أشياء يعني أنها سبب نزول صريحة صحيحة، كقصة الإفك والسعي. قصة الإفك المقصود بها قصة من؟ عائشة رضي الله عنها، قصة عائشة وهي في الصحيح. وقصتها رضي الله عنها مشهورة ومعروفة، وأنزل الله عز وجل براءتها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت عائشة رضي الله عنها قد فقدت عقدا لها، فذهبت تلتمسه فنامت رضي الله عنها، فسارت سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودخل المدينة وعائشة ليست معهم، ظن منهم أن عائشة على بعيرها في الهودج، لأنه لم يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت منه. فالشاهد من القصة باختصار أنها لما وجدها صفوان بن معطل رضي الله عنه وجدها نائمة، فأناخ لها بعيره فركبت رضي الله عنها، وكان يقود بعيرها رضي الله عنه حتى دخل المدينة. فتكلم أهل النفاق في عائشة رضي الله عنها ورموها بالزنا والعياذ بالله، وأشاعوا هذا الخبر في المدينة، ومكث الوحي لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة، حتى جاء في بعض الروايات أنه مكث شهرا لم ينزل عن الوحي، وهذا لا شك أنه ابتلاء من الله عز وجل. فالله عز وجل أراد بهذا أن يعظم الأجر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهله، وأراد أيضا أن يعظم الوزر لهؤلاء المنافقين الذين وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن على المؤمن أن يعلم أن الابتلاء سنة، ابتلي بها نبيه صلى الله عليه وسلم وخيار هذه الأمة. فإذا وقع الإنسان ابتلاء فعليه أن يصبر وأن يحتسب. فالشاهد من القصة الذي يهمنا في هذا السياق أنه الله عز وجل بعد هذا أنزل 10 آيات في براءة عائشة في سورة النور، كما هو معلوم في قوله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات هذه صح سندها في سبب النزول، وهي صريحة في كونها سبب النزول. أيضا قال السعي. شو المقصود بالسعي؟ وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف يقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ يعني أن يسعى. يقال يطوف بهما بمعنى السعي، طاف بين الصفا والمروة كسعى بين الصفا والمروة. كيف قيل لا جناح عليه أن يطوف بهما؟ والسعي بين الصفا والمروة ركن، في الحج والعمرة. هذا ظاهر يشكل ولا ما يشكل؟ ظاهر يشكل. لكن إذا عرفنا سبب النزول، انتفى الإشكال. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن أهمية سبب النزول ومعرفة سبب النزول، قال إنه يعين على فهم الآية، لأن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب. معرفة سبب النزول تورث العلم بالمسبب. يعني إذا عرفت سبب النزول عرفت إيش فهمت الآية وعرفت ملابساتها التي تدور حولها القضية التي نزلت من أجلها الآية أو الآية. فسبب نزول الآيات أن الصحابة رضي الله عنهم لما طافوا بالبيت تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان عليهما أصنام لأهل الجاهلية، كان عليهما أصنام لأهل الجاهلية، فظنوا أن الطواف بينهما من شعائر الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يطوفون بينهما تعظيما للأصنام التي وضعوها على الصفا والمروة، أو الصنم اللي وضعوها على الصفا والصنم اللي وضعوها على المروة. فظن الصحابة أن السعي بين الصفا والمروة هو تعظيم للشعائر الجاهلية، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسعى بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل آية. ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح على ابن أختها عروة بن الزبير، عروة بن الزبير من فقهاء التابعين وساداتهم، سأل عائشة عن هذه الآية فقال لها ما على المسلم من حرج أن يطوف بين الصفا والمروة، يعني مش الحرج حتى أن الله عز وجل يقول فلا جناح عليه يطوف بهم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعروة، يعني مفهوم ما قالته أنك فهمت الآية على غير مرادها، لو كان المراد رفع الحرج حقيقة لقيل فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، يعني لا جناح، هو يجد جناح يعني يجد حرج، فلا حرج عليه، لا حرج ينبغي أن يكون عليه ألا يتطوف بهما، إذا كان هذا هو المقصود أنه لما رأى الأصنام، أنهم لما رأوا الأصنام يعني وجدوا في أنفسهم حرج. فالشاهد من الكلام أن معرفة السبب تعين على فهم الآية، وهذا يعني من الأمور المهمة في معرفة السبب النزول. فالمقصود بالسعي آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية، هذه الثلاث اللي هي آية الحجاب والصلاة خلف مقام إبراهيم وقوله عسى ربه إن طلقكن، هذه من موافقات عمر للقرآن. قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، وذكر هذه. والمقصود بآية الحجاب أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نساءك يراهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وآية الصلاة خلف المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف حول البيت كان معه عمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وعسى ربه إن طلقكن أيضا وافق عمر فيها القرآن، وذلك في قصة سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة لما رفعنا أصواتهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل القرآن على قول عمر رضي الله تعالى. هذه ثلاث موافقات لعمر، وذكر العمر غير هذا، ذكر العمر من الموافقات غير هذا، وقد عدها بعضهم فأوصلها إلى 20 موافقة له جمعت في كتاب مستقل، لا يحضر الآن هل هو السيوطي الذي جمعها أو غيره، المهم أنها جمعت في كتاب مستقل، يعني موافقات عمر للقرآن، منها كما هو معلوم آية أسرى بدر. عمر رضي الله عنه كان يرى أن الأسرى يقتلون، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال رحمه الله: النوع الحادي عشر أول ما نزل. أول ما نزل، أول ما نزل الأصح أنه اطرد اسم ربك الذي خلق، ثم المدثر. ثم المدثر قوله الأصح يفيد أن هناك قول آخر في أول ما نزل، ولا لا؟ هناك قول آخر، قيل أن أول ما نزل المدثر، وهذا رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. طيب كيف نجيب على مثل هذا؟ حديث صحيح، ما فيه إشكال، الحديث صحيح أن أول ما نزل عن جابر في مسلم أن أول ما نزل أي المدثر، وقال الأصح أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو الصحيح. لكن كيف نجيب على حديث جابر؟ تفضل. نزلت كاملة، تفضل. ها، من أول ما نزل. طيب في قول آخر؟ الحين في خلاف بينكم، فهم؟ أول ما نزل أول ما نزل في النذارة والأمر بالتبليغ الدعوة، قم فأنذر. في قول رابع؟ طيب من وقف على رواية جابر في الصحيح يستطيع أن يجيب على هذا، لأن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا الملك الذي أتاني، حينما روى قصة، حينما روى نزول المدثر، قال في سياق القصة وفي سياق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي أتاني بحراء، معنى هذا أنه نزع عليه شيء قبل، ولا لا؟ نزع عليه شيء قبل. فالقول في المدثر قال بعض أهل العلم كما ذكر من أول ما نزل في النذارة والأمر بالتبليغ، فأول ما نزل في الأمر بتبليغ الدعوة وإنذار الناس يا أيها المدثر. وقيل إنها أول ما نزل بعدما فتر الوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق فتر الوحي، يعني إيش؟ يعني انقطع فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الروايات ثم فتر الوحي يعني انقطع. فأول ما نزل بعدما انقطع الوحي يا المدثر، هذا التوجيه الثاني. وإلا على الصحيح كما هو مشهور أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما نزل. قال رحمه الله: وبالمدينة ويل للمطففين. وقيل إيش؟ وقيل البقرة، وذكرنا هذا في الدرس الأمس. قيل أن أول ما نزل ويل للمطففين، وجاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم أهل بخث وتطفيف، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين. وقيل أن أول ما نزل البقرة، أول ما نزل سورة البقرة. قال رحمه الله: الثاني عشر آية الكلالة، آخر ما نزل. طبعا يقابل أول ما نزل آخر ما نزل. وش آخر ما نزل؟ قال: قيل آية الكلالة، يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قيل آية الكلالة، والمقصود بها آية الصيف، وهي قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقيل آية الربا في سورة البقرة، وقيل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه وين موضعها؟ ها، في سورة البقرة بعد آيات، نعم بعد آيات الربا مباشرة، بعد آيات الربا مباشرة، وقيل آخر براءة عندكم، وقيل آخر سورة النصر، ولا لعله يعني نشطب على آخر، يعني يكون وقيل سورة النصر، وقيل سورة النصر لأنها نزلت كاملة سورة النصر، سمع؟ وقيل براءة، أي عندنا قيل آخر براءة، ثم وقيل إيه آخر، هذه يعني ليس لها وجه، لأن سورة النصر نزلت كاملة، وقيل سورة النصر، وقيل براءة. طيب لو أردنا أن نجمع بين هذه الأقوال، نقول أولا الأرجح من كلام أهل العلم أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه الله، هذا الأرجح. طيب قول من قال أنها آيات الربا، هل في تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض، ليش؟ لأن الآيات كلها سياقها واحد ومتصلة، فإن قيل أن آخر ما نزل آيات الربا نقول أنها ختمت بقوله واتقوا يوم ترجعون فيه الله، ما في إشكال، واضح إخوان؟ هذا الجمع بين القولين، فيما قال أن آخر ما نزل آية الربا أو واتقوا يوما، أقول أن قوله واتقوا يوما ختمت بها آيات الربا، فما في إشكال. طيب قوله آية الكلالة الأولى أول ما ذكر، يقول بعض أهل العلم إنها آخر ما نزل في المواريث، آخر ما نزل في المواريث يعني في الفرائض، وقيل آخر براءة، وش آخر براءة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخر السورة، آخر آيتين، آخر آيتين. ويدل أو استدل بعضهم بأنها آخر ما نزل أن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا المصحف وقفوا على قوله أول أمر، أول أمر وقفوا على قوله صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، اللي قبل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال زيد بن ثابت بقي آيتان، بقي آيتان فوجدوها في بعض مصاحف الصحابة رضي الله عنهم فأثبتوها، لأن زيد بن ثابت سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتت في آخر السورة، فقال بعضهم أنها آخر ما نزل، ولذلك لم يعرفها بعض الصحابة، لكن الصحيح أن آخر ما نزل كاملا من السور سورة النصر، سورة النصر، جاء نصر الله والفتح. وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنه كما في الحديث المشهور حينما سأله عمر أنها نزلت في نعي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان دنو أجله، وبيان دنو أجله، فهذا يدل على أنها هذا هو الراجح، أن يعني في قوله قيل سورة براءة وقيل سورة النصر، أن الصحيح والراجح أن سورة النصر هي آخر ما نزل، لأنها كانت نعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بعدها سورة كاملة. بالنسبة للسور يعني هو جمع يعني الآيات السور، احنا قلنا انه بالنسبة للآيات آخر ما نزل على الراجح واتقوا يوم ترجعون فيه الله، ومن قال ان آخر ما نزل آيات الربا نقول انها ختمت بقوله واتقوا يوم ترجعون فيه الله فلا إشكال. و آخر ما نزل من السور سورة النصر. سورة النصر. قال المصنف رحمه الله، تفضل يا أحمد. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة: المتواتر والآحاد والشاذ. الأول ما نقله السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الآداء، والثاني كقراءة الثلاثة والصحابة، والثالث ما لم يشتهر من قراءة التابعين ولا يقرأ بغير الأول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان: فإن عارضها خبر مرفوع قدم، وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. طيب، قال المصنف رحمه الله: منها يعني من أنواع أصول التفسير ما يرجع إلى السند. وش يقصد بقول ما يرجع إلى السند؟ يعني يريد بذلك ما تثبت به القراءة، ما تثبت به القراءة، قراءة القرآن. وش ما هي الذي تثبت به القراءة؟ القراءة، قراءة القرآن هل تثبت بالقراءة بالرواية الضعيفة؟ الجواب لا تثبت إجماعا. هل تثبت بخبر الأحاد؟ هذا ما ذكره في هذا النوع. قال رحمه الله: وهو يعني ما يرجع للسند ستة أنواع. عد الثلاثة الأولى فقال: المتواتر والأحاد والشاذ. يعني أن القراءة ثبتت بالمتواتر وبالأحاد وبالشاذ. ما هو المتواتر؟ المتواتر حتى نعرف نفرق بينها رحمك الله، ما هو المتواتر؟ تعريف المتواتر سم كيف؟ ايه تفضل محمد. مروه جماعه، مروه جماعه عن جماعه الى منتهى السند. هم قالوا في تعريف المتواتر: مروه جماعه تحيل العاده تواطؤهم على الكذب. يعني ما يمكن أن يتواطؤون هالجماعة دون على كذب. مروه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، وأسندوه إلى شيء محسوس. يعني إذا روى جماعة عن جماعة عن جماعة هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متواتر. وذكر العلماء في المتواتر حديث كثيرة، مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا، هذا متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله مسجدا ولو كان يفحص قطاه، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. يعني رؤية المؤمنين لربه من قيامة ثبتت بالتواتر، والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بالتواتر. نعم، حديث الشفاعة. والحوض يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أيضا بالتواتر، أفرد بعضهم تصانيف المتواتر. المهم أن المتواتر هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. والمراد بقولهم أسندوه إلى شيء محسوس، وش المقصود يا إخوان بقولهم أسندوه إلى شيء محسوس؟ يعني أنه لا مجال للاجتهاد فيه، لا الاستنباط ولا العقل. إذن هو من أين؟ من أين؟ من السماع، من السماع. يعني ولذلك يمثل بعضهم بقولهم وأسندوه لشيء محسوس أن يقولوا حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، هذه كلها شيء محسوس أنه حسها بسمعه وسمعها بأذنه، فيسند إلى شيء محسوس، ما لا يسند إلى اجتهاد أو يسند إلى استنباط أو إلى رأي رآه، لا يسند إلى شيء محسوس، حتى تكون هذا دلالة على أن الرواية رواية ثابتة صحيحة قطعية لا وجه بحال من الأحوال أن تكون إيش إلا منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المتواتر. والأحاد، ما هو الأحاد؟ الأحاد دون المتواتر، وهو ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر. إذا اختل شرط من شروط المتواتر فهو الأحاد. كأن لا يرويه جماعة عن جماعة، لا يرويه جماعة عن جماعة، وسوف يأتي إن شاء الله في برنامج هذه الدورة تفصيل للكلام عن المتواتر والأحاد والشاذ وأنواع الأحاد، لا نريد أن نفصل فيها لأن هذا ليس مجال يعني الشرع عندنا، لكن نريد أن نفهم بس حتى أننا نميز وش اللي فرق فيه المصنف هنا بين المتواتر والأحاد والشاذ. الشاذ ما هو؟ الشاذ ما اختل فيه شرط الصحة، وبعضهم يقول ما اختل فيه شرط الصحة، وبعضهم يقول رواية هو ما سم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه تعتبر شذوذ. يهمنا يا إخواني كما ذكرت لكم قبل قليل أن بس نفرق تفريق مبدئي الآن بين المتواتر والأحاد والشاذ حتى نفهم كلام المصنف الآن اللي سوف يأتي منه. أما يعني التفصيل في كلام عن المتواتر والأحاد والشاذ سوف يأتي في شرح نخبة الفكر إن شاء الله في برنامج هذه الدورة. قال المصنف رحمه الله: الأول يعني المتواتر ما نقله السبعة. من هم السبعة؟ القراء السبعة. ممكن نعدهم القراء السبعة؟ الأول ها نافع المدني، الثاني لازم نعرفهم هؤلاء ابن كثير المكي، الثالث أبو عمرو البصري، الرابع ابن عامر الشامي، الخامس حمزة ابن حبيب الزيات، السادس عاصم بن أبي النجود الكوفي الذي نقرأ نحن بقراءته، السابع الكسائي. هؤلاء القراء السبعة قراءتهم أو روايتهم للقرآن ثبتت بطريق إيش؟ بطريقة التواتر. كلهم رأوا القرآن بطريقة التواتر، فكل مسلم يقرأ بقراءة القراء السبعة قراءته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، قراءته صحيحة. ولهذا يا إخواني المصحف لما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، لما كتب في عهد عثمان كان حرفه مشتملا على القراءة السبعة. القراء السبعة بسانيدهم عن الصحابة رضي الله عنهم كلهم رووا رواياتهم في الإقراء متواترة. قال المصنف رحمه الله: قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، إلا ما كان من قبيل الأداء. مش مقصوده بقوله إلا ما كان من قبيل الأداء؟ نكمل بعد رضيان إن شاء الله. يقول البيت الذي تضمن، لو تعيد البيت الذي تضمن الأمور التي ثبتت بالتواتر. البيت هو مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب. الأول. البيت الثاني: ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض. قل ما أصح الكتب في أسباب النزول؟ صح الكتب في أسباب النزول. ذكرنا أنه ذكر أن ابن حجر رحمه الله سود كتابا في أسباب النزول، ولكنه رحمه الله توفي قبل أن يتمه، توفي قبل أن يتمه، فما ذكره فيه محرر. وذكرنا في أول الدرس أنه يرجع لما ذكره ابن كثير في التفسير، فإنه ينقد الروايات في أسباب النزول أحيانا. وذكرنا في الدرس الماضي أن الشيخ مقبل الوادع وهم المحدثين له كتاب الصحيح المسند في أسباب النزول. وأيضا ذكرنا أنه يرجع إلى ما في الصحيحين البخاري ومسلم إذا أراد أن يبحث في سبب النزول، يرجع لكتاب التفسير في الصحيحين. هذا يعني بالنسبة لي إذا أراد أن يعتمد على الحكم العلماء أو الروايات الصحيحة. وأما ما ليس موجود في روايات صحيحة أو ما كان يحتاج إلى بحث وتأمل ودراسة، فيسأل عنه المحدثين والمحققين من العلم يفيدونه فيه إذا لم يكن من المتمكنين في آلة التصحيح والتضعيف والبحث. قال: ما معنى المرفوع المرسل والمنقطع؟ المرفوع قلنا ما يرفعه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما يرفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنقطع ما سقط من سنده راو فأكثر. هذا يقول: أليس آخر آية نزلت هي آية اليوم أكملت لكم دينكم؟ هذا قيل أنها آخر آية، قيل أنها آخر آية، لكن الذي رجحه جمع من أهل العلم أن آخر ما نزل: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. وأن قوله اليوم أكملت لكم دينكم نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. وبعضهم يوجه أن قوله اليوم أكملت لكم دينكم تبين أن الأحكام الشرعية تمت، في آخر ما نزل يبين تمام الأحكام الشرعية، لكن لا يلزم منها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أن لا ينزل بعدها آيات. فكمال الدين لا يلزم منه انقطاع الوحي بنزول الآيات، لا يلزم. هذا يقول قبل الأذان. خليكم الله. يقول: ذكرت في قصة الإفك أن هذا البلاء يعظم الله به أجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كيف نجمع بين ما سبق وبين الدعاء اللهم بلاء بالشكر لا بلاء بالصبر؟ أنا ما يحضرني أن هذا الدعاء له يعني ثابت، لكن لا شك أن المسلم لا يسأل الله البلاء، لا يسأل الله البلاء، ولكن إذا نزل به البلاء يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للبلاء، ما كان يعرض نفسه للبلاء أو يتعبد لله بأن يبتلى، لكنه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان إذا نزل به البلاء يصبر ويحتسب. وإلا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: من يريد الله به خيرا يصب منه ويبتلى الرجل على قدر دينه، شد الناس بلاء من الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. الله أكبر. يقول هل الموافقات التي ذكرت لعمر رضي الله عنه كلها صحيحة؟ أنا ما وقفت عليها كلها، أنا ما وقفت عليها كلها، لكن المشهور منها صحيح، المشهور منها صحيح، وما يشكل على بعض الناس كيف يوافق القرآن عمر، هذا يثيره بعض الطاعنين في القرآن يثيرون، وهذا أنا قرأته لبعض النصارى، يقول كيف ينزل القرآن على رأي رجل وهو وحي، هذا دليل أنه ليس بوحي، هذه شبهة ثاروها. وهذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر رضي الله عنه محدث وملهم، وبين فضله رضي الله عنه، وكون القرآن ينزل على رأيه، كون القرآن ينزل على رأيه هذا لا يعني أن القرآن ليس من عند الله، فإن أن القرآن قد وافق عمر أو وافق غير عمر في بعض القضايا، لكن عمر رضي الله عنه هو المشهور بالموافقة، هو المشهور بالموافقات. يقول أيهما آخر ما نزل، آية الربا أم النصر، يعني سورة النصر؟ الأظهر أن سورة النصر، الأظهر أن سورة النصر، لأنه يعني ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث بعد نزولها إلا مدة يسيرة، إلا مدة يسيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.